شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، من قال في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين يجب أن يتعرف على المعبود حقيقة المعرفة، ولا وسيلة لمعرفة المعبود جل جلاله إلا بالوحي، ولا يمكن أن يعلم عنه شيء إلا بإذنه. ومما أوحى الله عز وجل به على نبيه مما يعرفنا عليه أسماؤه جل جلاله الحسنى، وصفاته جل جلاله العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها أي اعبدوه بها، لأن الدعاء هو العبادة. له الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى جمع اسم واسم لله، وصفة الحسنى دلت على أن هذه الأسماء في منتهى الحسن، لا يمكن أن يوجد أحسن منها قط، وهي أسماء توقيفية نزلت من عند الله عز وجل على نبيه، سمى الله بها نفسه ولم يسمه بها أحد، لذلك هي في منتهى الحسن. تشتق منها الصفات ولا تشتق من صفاته الأسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالأسماء بابها أضيق من باب الصفات. كل اسم يشتق لله عز وجل منه صفة، وليست كل صفة يشتق منها اسم. فقد يسمي ربنا جل جلاله نفسه باسم، وذلك الاسم يتضمن عدة صفات لله عز وجل. وقد يصف الله جل جلاله نفسه بصفة، وتلك الصفة لا يجوز أن يكون له منها اسم. أعطيكم أمثلة. فمثلا من الأسماء الواردة في فاتحة الكتاب الله، هذا اسم من أسماء الله وهو أعظم الأسماء، اسم الجلالة، مشتق من صفة هي صفة الألوهية. طيب، الرب اسم من أسماء الله اشتقت منه صفة هي صفة الربوبية. الرحمن اسم اشتقت منه صفة وهي الرحمة. الملك اسم اشتقت منه صفة وهي الملك. إذن الصفات تشتق من الأسماء، وليست الأسماء تشتق من الصفات. مثال، قال تعالى ومن الناس، قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم، فالاستهزاء بالكفار، الاستهزاء بالمنافقين جزاء من جنس العمل، لأنهم هم استهزأوا بالمؤمنين فاستهزأ الله بهم، مكروا للمؤمنين فمكر الله بهم، كادوا للمؤمنين فكاد الله عز وجل بهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. طيب، إذن لا يجوز أن نقول أن من أسماء الله المستهزئ تعالى، ولا الماكر تعالى، ولا أيضا أي اسم مشتق من صفة، إنما هي من الصفات المقابلة. ما هي الصفات المقابلة؟ هي الصفة التي هي كمال في المقابلة، نقص من غير وقعها في المقابلة. الاستهزاء بأعداء الله الذين استهزوا بأولياء الله كمال، لكن الاستهزاء في حد ذاته ليس كمالا. المكر بمن مكروا كمال، والمكر بمن لم يمكر ليس كمال، وهكذا. إذن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، أي نعبدك يا ربي بأسمائك. كيف نعبده بأسمائك؟ قسم الله جل جلاله أسماءه الحسنى إلى قسمين، ولكل قسم من الأقسام عبادة. كم قسم؟ قسمان. قسم من أسماء الله يسمى هذا القسم أسماء الجلال، فالعبادة المترتبة على هذه الأسماء الخوف من الله. نماذج: الله الجبار منتقم الكبير متعال الجليل الحق، إلى غير ذلك من الأسماء التي سامعها يمتلئ قلبه خوفا ووجلا من الله. لهذا الاسم: إن ربك لبالمرصاد. هنا الرب اسم من أسماء الآخر، لكن قد يأتي الاسم من أسماء الجمال ويوضع في موضع الوعيد للتخفيف. مثلا أسماء الجمال هي القسم الآخر، هنا الجلال الله، والأسماء التابعة لصفة الجلال، وهنالك الجمال والاسم الأعظم في باب الجمال الرحمن والأسماء التابعة. ولهذا جمع الله عز وجل القسمين في آية واحدة، فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا يعني اعبدوا الله بأسماء الجلال أو اعبدوا الله بأسماء الجمال. فأسماء الجلال سيدها لفظ الجلال الله، وأسماء الجمال سيدها لفظ الرحمن. قل ادعوا الله يعني اعبدوا الله بأسماء جلاله خوفا منه، أو اعبدوه بأسماء الجمال طمعا فيه. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى التابعة لهذا، أو الأسماء الحسنى التابعة لهذا. واضح لكم؟ طيب، عندما تقول إياك نعبد، أنت الآن وأنت تقول إياك قد تقدم قبل هذه الآية أسماء الجلال وأسماء الجمال. بسم الله اسم إيش؟ جلال. الرحمن الرحيم، البسملة جمعت لك بين أسماء الجلال وأسماء الجمال. طيب الحمد لله إيش؟ جلال. رب العالمين جمال. الرحمن الرحيم جمال، مالك يوم الدين جلال، حتى تبقى أنت بين الخوف والرجاء، فتبقى دائما خائفا لوجود أسماء الجلال الدالة على جلالة قدر الله جل جلاله وعظمته وكبريائه وسعة ملكه وقدرته وشدة غضبه إذا غضب، ثم أسماء الجمال الدالة على سعة رحمته وكرمه وفضله وربوبيته التي هي مبنية على رحمته جل جلاله. طيب، بعد معرفتنا بهذا التقسيم الثنائي لأسماء الله والعبادة المترتبة على هذا الفهم، ندخل في العمق، نقول إن لله أسماء حسنى، وكل اسم من أسماء الله يعبد الله عز وجل به، وللعبد مع كل اسم من أسماء الله ثلاث أحكام، ثلاث مواقف، ثلاث تكاليف مع كل اسم. ما هي؟ المسألة الأولى معرفة الاسم وتسمى التحقيق، تتحقق أن هذا الاسم اسم لله، حتى لا تنادي ربك باسم ليس من أسمائه فيغضب عليك، وذر الذين يلحدون في أسمائه. لو واحد ناداك باسم غير اسمك ممكن ما تنتبه له، وممكن تغضب منه، يا أخي أنا اسمي فلان، ولله المثل الأعلى. فأنت إذا أردت أن تدعو الله تعبد الله فناجي الله بأسمائه، ولا تسميه باسم لم يسمي به نفسه أو لم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أسماء الله هذه لا حد لها ولا حصر لها ولا تحويها لغة عن لغة. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، صحيح؟ اسماء الله لا تعد ولا تحصى، لكن ما ورد منها في الكتاب وما ورد في السنة يقينا أنه اسم لله، وما لم نجده في الكتاب ولم نجده في السنة يبقى عندنا شك، هل هو اسم لله أو ليس اسم لله؟ ولا يجوز أن نطلق على الله اسما لم يسمي به نفسه، اسما لم يسمي به نفسه. طيب، أول شيء مع كل اسم التحقق، مصدر الاسم موجود في القرآن خلاص، موجود في السنة خلاص، تواتر على الألسن في الكتب المنزلة ونزل في الكتب المنزلة خلاص. طيب، إذن هذه المسألة الأولى تسمى التحقق. بعدها نأتي للمسألة الثانية مع كل اسم، وهي التعلق. ما معنى التعلق؟ الحب، أن تحب أسماء الله وتحب من بعد أسمائه صفاتها التي اشتملت عليها أسماؤه، وعلى قدر حبك لأسمائه يكون حبك له، ومن ثم يحبك هو ويعطيك من فضله على قدر حبك له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم ذكر صفات هؤلاء المناقضة لصفات لبعض صفات الله. لماذا؟ لأن صفات الله قسمين: صفات جلال لا يجوز التخلق بها البتة، وصفات جمال يتخلق بها، وهذه القاعدة الثالثة، وهي التخلق بالضد أو التخلق بالمماثلة. ما معنى ذلك؟ جاءنا اسم من أسماء الله، من أسماء الجلال الله، ما هي الصفة؟ الألوهية. طيب ما الواجب علينا؟ نقول إن الله هو الله وأنه الإله، ونحن إذن العبيد، فيكون مقابل الألوهية العبودية. ومن هنا جاء توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، وهما توحيد واحد. إذا نظرت إليه من جهة الله قلت توحيد الألوهية لأنه توحيد الله، وإذا نظرت إليه من جهتك أنت قلت توحيد العبودية لأنه توحيد عبادتك أنت لواحد معبود هو الله، توحيد العبودية. طيب هذه العبودية تكون صفة مقابل صفة الألوهية. طيب صفة التكبر، المتكبر، الله عز وجل متكبر، إيش الصفة اللي نتخلق بها؟ ضد التواضع، من تواضع لله رفعه، لأن من تكبر أراد أن يشارك الله في الكبرياء، والكبرياء الألوهية والكبرياء والعظمة والوحدانية هذه صفات الله عز وجل لا يشارك فيها. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني منهما قصمته. ولذلك كل متكبر نهايته مأساوية، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب هذه صفات جلال. طيب ننظر للباب الآخر، صفات الجمال وكيف يكون التخلق. الرحمن وش الصفة؟ الرحمة. وش المطلوب منك؟ تكون رحيم، تتخلق بها. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الكريم وش الصفة؟ الكرم. وش المطلوب منك؟ تتكرم. وهكذا العفو اسم، ايش الصفة؟ العفو. ايش المطلوب منك؟ العفو. إذن قسم الله جل جلاله أسماءه الحسنى إلى قسمين، قسم نتعبد بضده وقسم نتعبد به. أي نتخلق، نتخلق بالضد في باب الجلال، ونتخلق بالمثل في باب الجمال. إياك نعبد عندما ننظر إليه إلى أسمائه، فنعبده في باب أسماء الجلال بالتخلق بضدها، وفي باب أسماء الجمال بالتخلق بها. طيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بمعنى اعبدوه. والدعاء قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ثم بيّنت لنا هذه الآيات أن الدعاء المستجاب يتوقف على الأمرين. لا بد لك قبل أن تدعو يا رب يا رب أن تعتقد أن هذا المدعو جل جلاله له صفات جلال وصفات جمال، ويدعى بهما معا، يدعون ربهم خوفا بسبب أسماء الجلال، وطمعا بسبب أسماء الجمال، ومما رزقناهم ينفقون بعد ذلك. فقدم ما يتعلق بالمعتقد، لأن العقيدة علم، والعلم مقدم على العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله بأسمائه، لا إله إلا الله بصفاته، وبعد ذلك استغفر لذنبك. طيب، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها عظمى، ما في اسم لله إلا وهو عظيم. طيب لماذا ورد الاسم الأعظم؟ ما هو الاسم الأعظم؟ الاسم الأعظم هو اسم الله الموافق لحاجة السائل، ويقتضي ذلك أن يكون السائل على علم بأسماء الله وصفات الله حتى يعلم الموافق من هذه الأسماء للسؤال الذي يريد، وتسمى المطابقة. مثلا مريض، ما هو الاسم الأعظم في باب الدعاء بالشفاء؟ الشافي. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم في دعاء الرقية، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. ما قال اشفي أنت الله، ولا قال اشفي أنت الرحمن، قال أنت الشافي، لأنه الاسم الأعظم في باب الشفاء. وكذلك في أي باب؟ في باب النصر، الاستنصار، الاستغاثة. الاستغاثة تكون في الغالب بكلمة واحدة، كلمة التوحيد. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت استغاثة، لأن الإله هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، والإله هو الله، والله الاسم الجامع لجميع الأسماء، والاسم الجامع لجميع الصفات. فإذا نفيت لا إله فقد كفرت بالطواغوت كلها، فمن يكفر بالطاغوت. وإذا قلت إلا الله أو إلا أنت فقد أثبتت التوحيد، أثبتت الألوهية لله. نفي وإثبات، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله بعدها سميع عليم. ليش ختم الآية بسميع عليم؟ سميع لدعائك بعد التوحيد، عليم بحالك إذا أخلصت لله بالتوحيد. نادى في الظلمات، فمن سمع نداءه ومن علم حاله أنه في الظلمات، السميع جل جلاله سمع نداءه، والعليم جل جلاله عليم بحاله. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا إله كفر بالطواغيت عندما قال لا إله إلا أنت، آمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وماذا قال بعدها؟ الله ولي الذين آمنوا، فلا ولاية إلا بالتوحيد، ولا ولاية إلا بالتوحيد. فمن لم يكن من أهل لا إله إلا الله فليس من أولياء الله البتة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ليش يخافوا والله معهم، ولا هم يحزنون، ليش يحزنوا والله معهم، لا تحزن إن الله معنا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ربي من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا العقيدة كلها، إياك نعبد كلها، وكانوا يتقون بعد ذلك بالأعمال الصالحة التي يعملون. إياك نعبد تقتضي وقفات مع أسماء الله ووقفات مع صفات الله، لكن دعونا نختصر وننطلق إلى الصفات. صفات الله جل جلاله قد يحصل بعض من التشابه عند بعض الناس، ويقول نجد أن بعض صفات الله يوصف بها الخلق، مثلا الرحمة تقول لنا اتصفوا بالرحمة، وتقول اتصفوا بالكرم. طيب هذه صفات الله، والله ليس كمثله شيء، فكيف نتصف بصفات الله فنكون مثله؟ لا يمكن أن تكونوا مثل الله، ليس كمثله شيء. ولكن هنالك ما يسمى بالصفات المشتركة، والمشترك على قدر يختلف باختلاف القدر. فمثلا أضرب لك مثال، عندما تأتي بأسد تقول الأسد قوي، ثم تأتي بقط هر تقول الهر قوي، الهر قوي على الفأر، والأسد قوي على بقية الوحوش. هل يمكن أن نقارن ولله المثل الأعلى بين قوة الهر وقوة الأسد في مقارنة؟ طيب هذه تسمى قوة وهذه تسمى قوة، وكلاهما مخلوق، وتفاوتت القوة بينهما. السمع والبصر، توجد من الطيور من يبصر الحبة في شوف الأرض في بطن الأرض وهو في جو السماء يبصرها، والإنسان فوق الأرض لا يبصر ما تحت قدمه. السمع بعد المخلوقات تسمع من مسافة، والإنسان وبعض الحيوان السمع محدود. تفاوتت الأسماع وتفاوتت الأبصار وتفاوتت القوى وتفاوتت الأجساد وتفاوتت العقول، ولكن تبقى المسميات هي المسميات. هذا سمع ولو كان ضعيفا، وذاك سمع ولو كان قوي، هذا بصر ولو كان ضعيفا، وذاك بصر ولو كان قوي. إذن الاسم هو الاسم ولو اختلف الموصوف قوة وضعفا. فنقول الرحمة هي الرحمة، فإذا اتصف الله بها كانت صفة ذاتية لله، وإذا اتصف بها المخلوق كانت صفة مخلوقة تابعة للمخلوق وهي من خلق الله. فنقول في باب الرحمة إذا نسبت إلى الله صفة ذاتية، وإذا نسبت إلى المخلوق صفة مخلوقة مع هذا المخلوق ولهذا المخلوق. ولذلك أطلق الله الرحمة على السحاب، قال تعالى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فالرحمة هنا هي السحاب. وأطلق الرحمة على محمد صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومحمد مخلوق والسحاب مخلوقة، إذن الرحمة التي معهم مخلوقة أيضا، لكن رحمة الله ليست بمخلوقة، هي صفة من صفات الله جل جلاله. فالرحمة التي عند النبي والرحمة التي عند سائر الخلق هي جزء من 100 جزء من رحمة الله جل جلاله التي خلقها. فقد خلق الله 100 رحمة أنزل منها 1 في الدنيا يتراحم الخلق بها، و99 ادخرها لعباده في الجنة، والجنة وما فيها كل ذلك مخلوق أيها الأحبة في الله. لكن عندما نقول إن الصفة، عندما ننظر إلى الصفة، فإذا كانت هذه الصفة نسبت لمخلوق فهي مخلوقة، وإذا نسبت الصفة للخالق فهي غير مخلوقة. واضح لكم؟ لأن النسبة تنقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يكون الشيء متصل بالذات أو منفصل عن الذات. فإن كانت الصفة متصلة بالذات فهي غير مخلوقة، سمع الله غير مخلوق، بصر الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، لأنها صفة متصلة بالذات. لكن الصفة المنفصلة عن الذات الخلق، خالق كل شيء، إذن الخلق كله مخلوق. الرحمة قد تكون منفصلة إذا كان القصد بذلك رحمة العباد، كالمطر الذي هو رحمة من رحمة الله، وكمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة، فهذه رحمة مخلوقة منفصلة عن الذات. طيب الناقة، ناقة الله منفصلة عنه، إذا مخلوقة. بيت الله، أن طهر بيتي مخلوق لأنه منفصل عنه، فمن فصل عن الذات كان مخلوقا، وما اتصل بالذات من غير انفصال ليس بمخلوق. إياك نعبد تقتضي أن تتعلم أسماءه وصفاته وتدعوه بأسمائه وصفاته. طيب، بعض الناس لا يدرك بعض الصفات فيؤولها. هنالك صفات تسمى صفات الأفعال: الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا كل ليلة إلى سمائه الدنيا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول الله يوم القيامة للنار: هل امتلأتِ؟ فتقول: هل من مزيد؟ فيضع فيها قدمه فتقول: قطني قطني. هذه أحاديث صحيحة دلت على صفات أفعال يفعلها الله جل جلاله. من تلك الأفعال استواؤه على عرشه، الرحمن على العرش استوى، فهو استواء يليق بجلاله. ومن تلك الأفعال نزوله إلى سمائه الدنيا نزولا يليق بجلاله. ومن تلك الأفعال مجيئه يوم القيامة: وجاء ربك. ومن تلك الأفعال الكشف يوم يكشف عن ساق، ومنها وضع القدم في النار فتقول: قطني قطني. ومنها كشف الحجاب لأهل الجنة حتى ينظروا إليه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الحكم في هذه الصفات؟ إياك نعبد تقتضي من كل مؤمن أن يستسلم لما ورد في الكتاب والسنة على مراد الله جل جلاله من غير تدخل العقل. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إياك أن تقول كيف استوى، إياك أن تقول كيف ينزل إلى السماء الدنيا، هل يخلو العرش منه أو لا يخلو، لا تقل ذلك، لأن ذلك لا يدركه عقلك. كيف يأتي يوم القيامة لا تتكلم ولا تتصور ولا تتخيل، لأن الأمر فوق العقول، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن عليك أن تقول: سمعت وأطعت، سمعنا وأطعنا، سمعنا وصدقنا، آمنا به كل من عند ربنا. ومن هنا اختلف أهل العلم مع أهل الجهل. أهل العلم قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إلى المساكين يبتغون ما لا يدركون، لأن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله. طيب الراسخون في العلم فين؟ والراسخون في العلم يقولون، إيش يقولوا؟ آمنا به كل من عند ربنا، الذي قال الرحمن على العرش استوى هو الذي قال قل هو الله أحد الله الصمد، آمنا به كل من عند ربنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن لا بد في باب إياك نعبد أن نعلم أنه ليس كل شيء ندركه، والقاعدة تقول: ما لا يدرك كله لا يترك جله. ما استطعنا أن نعقله من أسماء الله وصفاته عقلناه، وما لم نستطع سلمنا فيه وفوضنا الأمر فيه وقلنا آمنا به على مراد الله عز وجل. إياك نعبد. طيب، أسماء الله الحسنى هل هي درجة واحدة؟ وصفات الله هل هي درجة؟ وما العلاقة بين الأسماء والصفات؟ وهل يمكن للإسم الواحد أن تشتق منه أكثر من صفة؟ نعم، هنالك أسماء مشتملة على صفات تدخل تلك الصفات في جميع الأسماء، ولا يتصور اسم من غير تلك الصفة. طيب، هل تسمى الأسماء الجامعة؟ هذا مهم جدا. الأسماء الجامعة، ما هي أسماء الله الجامعة؟ لفظ الجلالة الله، اسم جامع جميع الأسماء فيه. لفظ الحي اسم جامع جميع الأسماء فيه. ليش؟ لأنه كيف يكون سميعا إذا لم يكن حيا؟ وكيف يكون بصير إذا لم يكن حي؟ وكيف يكون سبحانه وتعالى قيوم إذا لم يكن حي؟ فأصبح الحي من الأسماء الجامعة. ولذلك قيل إن اسم الله الأعظم الله الحي القيوم لا إله إلا هو. وهذا ما أيده النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الاسم الأعظم فقال التمسوه في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. فوجدوا أن الثلاث سور كلها فيها الحي القيوم لا إله إلا هو. في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إيش؟ آية الكرسي فواتح. آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب طه وعنت الوجوه للحي القيوم. طيب وين لا إله إلا هو في بدايتها؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. أكمل. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. من خلق الرحمن عرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أكمل. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ودائما تجد أنه بعد ما يقول الله لا إله إلا هو يقول له الأسماء الحسنى، أي هذه الكلمة إذا قلتها مع الأسماء الحسنى فقد دعوت الله بالاسم الأعظم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله خالق البارئ المصور. بعدها له الأسماء الحسنى. فلا تجد الأسماء الحسنى إلا وفيها كلمة التوحيد. ولذلك أفضل الكلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد وردت هذه الكلمة بعدة صيغ. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، إنه أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنا. لا إله إلا هو كلام العباد، لا إله إلا أنت كلام العباد، لا إله إلا أنا كلام الله. فلا يجوز أن تتعبد الله بلا إله إلا أنا تكررها، لأنك إذا قلت لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا جعلت نفسك شريكا لله. لكن لا إله إلا هو لا إله إلا أنت. أما إذا أردت أن تقرأ القرآن فأنت تقرأ القرآن ولا تقصد أنك أنت الله. وقد ضلت طائفة من بعض الفرق واعتقدوا الحلول والاتحاد مع الذات الإلهي، أن الرب يحل في العبد وأن العبد يحل في الرب، فيكون الرب هو العبد والعبد هو الرب. ومن هؤلاء ابن العربي وكذلك الحلاج. يقول الحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. قيل له: أين الله؟ قال: ما في هذه الجبة إلا الله، وقصد نفسه. مشرك، أعتقد أنه هو الله. ومسكين وأمثاله. وهذه العقيدة للأسف منتشرة، وسبب انتشارها عدم اعتقاد عقيدة العلو. يقول لك الله في كل مكان، ويستدل وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا أربعة إلا هو خامسهم، ولا نعم أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. هذه المعية بعض الناس قليل العلم فهم أنها معية ذاتية، وهذا الفهم سقيم باطل. الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقال ربي وقال قالت آسية رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية أين الله فأشارت بأصبعها في السماء، وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فالله عز وجل هو العلي الكبير المتعال جل جلاله سبحانه وتعالى. ما معنى تعالى؟ ما معنى العلي؟ ما معنى العلو؟ فكيف يقول واحد إن الله معي بذاته؟ طيب موسى قال كلا إن معي ربي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. كيف نرد على هذه المعية؟ هذه معية إحاطة وعلم وعناية وتأييد ونصرة، وليست معية ذاتية. ما معنى ذلك؟ ألا ترى أن بعض كبار المسؤولين يكون يقول لك هذا مع الملك، يكون هذا في بلد والملك في بلد آخر، لكن معه خلاص. هذه معية إيش؟ عناية. ويقول سرت مع القمر. القمر وين وانت وين؟ قمر في السماء وانت في الأرض، والله مشيت أنا والقمر، قمر فوق وانت تحت. فهذه المعية معية علم وإحاطة ونصرة وتأييد، وهذه المعية تسمى المعية الخاصة. أما المعية الأخرى فهي المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه وإحاطته، وهؤلاء الصالحون معهم الله عز وجل بتأييده ونصرته. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من المدينة فوجد شباب من الأنصار يلعبون، قسمين فريقين، ويلعبون بالرماية، فقال أرموا بنو فلان بنو إسماعيل وأنا مع. فلما قال مع الطائفة الثانية رمت السهام اللي عندها، قالوا والله لا نرمي قوم معهم رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارموا فأنا معكم جميعا عليه الصلاة والسلام، فتراموا. وهذا الحديث استشهد به على أن الأنصار من ذرية إسماعيل، وأن العرب جميعا قحطان وعدنان كلاهما من ذرية إسماعيل، وأن ذرية إسماعيل هي الباقية الآن من العرب. وأما تقسيم العرب إلى ثلاثة أقسام، عرب بائدة وانتهت، وعرب عارب ذرية قحطان، وعرب مستعرب ذرية إسماعيل، فهذا تقسيم خاطئ لأنه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل المدينة من أهل اليمن، أهل المدينة من ذرية ماء السماء، بني ماء السماء، وهم بنو قيلة، وهم أصلا من اليمن، وأهل اليمن جميعا وأهل الحجاز وسائر العرب في الدنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك إلى قيام الساعة هم جميعا من ذرية إبراهيم عليه السلام من طريق إسماعيل عليه السلام. لذلك قال أرموا بنو إسماعيل ونسبهم لإسماعيل، ودل هذا على أن قحطان من ذرية إسماعيل. الشاهد هذه يعني من باب البيان، نوجز فنقول إياك نعبد تقتضي معرفة المعبود بأسمائه. يمكن كل يوم تتعرف على اسم من أسماء الله، اسمين من أسماء الله، وتحاول أن تحب هذه الأسماء، وتحاول أن تتخلق بهذه الأسماء. ستجد أن أول اسم الله يقتضي التواضع، العبادة والتواضع. ثاني اسم الرحمن يقتضي الرحمة، وهذا هو حسن الخلق. فأول العبادة حسن الخلق، وأسماء الله تعلمنا حسن الخلق، تعلمنا التواضع، تعلمنا الأسماء المنافية لأسماء الجلال، تعلمنا كل الصفات التي تقتضي التواضع، عدم التكبر، الذل، الانكسار لله عز وجل مع المؤمنين، أذلة على المؤمنين إلى غير ذلك. أما القسم الآخر فيعلمنا الكرم، يعلمنا الرحمة، يعلمنا حسن الخلق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فلا يقول أحد إن الأخلاق ليست من الدين، بل الأخلاق هي الدين، الدين هو المعاملة. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم رافع السماوات بلا عمد، ارفع ذكرنا، اللهم واضع الأرض لخلقك، ضع وزرنا، اللهم استويت على عرشك برحمتك فارحمنا رحمة واسعة من عندك، تلم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتطهر بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتعلي بها ذكرنا وتضع بها وزرنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعنا على صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأعنا على قيامه إيمانا واحتسابا، وبلغنا ليلة القدر وأعنا على قيامها إيمانا واحتسابا، واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، وعافي كل مبتلى من المسلمين، واغني كل فقير من المسلمين، وزوج كل عزب من المسلمين. اللهم من كان متزوجا فأصلح له أزواجه، ومن كان عزبا فيسر الزواج له، ومن كان متزوجا لم يرزق بذرية، اللهم ذرية صالحة فارزق، ومن رزق فأصلح له ما رزقته. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعلمنا القرآن وما حوى والسنة وما حوت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا ندرأ بك في أعدائنا، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الإسلام، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنه لا يعجزك شيء، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من آذى المسلمين فآذه، اللهم من قتل المسلمين فعجل بهلاكه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تنتقم للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، خائفون فأمنهم. اللهم وانتقم لهم ممن ظلمهم وشردهم. اللهم اللهم يا منتقم انتقم للمسلمين، اللهم انتقم للمسلمين من أعدائك وأعدائهم، اللهم يا من لا يحصي جنده سواه، يا من لا يعلم جنده إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو، الأرض جند من جنودك والسماء جند من جنودك والبحر جند من جنودك والملائكة الكرام جند من جنودك والإنس والجن من جنودك والدم الذي يجري في العروق من جنودك والماء الذي يجري في الأرض من جنودك والهواء من جنودك والريح من جنودك، فيا ربي جندا من جندك على أعداء هذا الدين، اللهم أرسل عليهم جندا من جندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا للإسلام والمسلمين وهزيمة لأعداء هذا الدين، اللهم خالف بين قلوبهم وشتت شملهم وشتت جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك وتكله برعايتك وعنايتك وتهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، اللهم خذ بنواصيهم جميعا لما تحب وترضى، اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب الرعاة والرعية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم غيثا مغيثا طبقا غدقا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها، أغث قلوب قلوبنا برحمتك، أغث قلوبنا بسكينتك ومجالسنا برحمتك وأغثنا بغوثك، اللهم يا ذا المستغيثين أغثنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، اللهم أغثنا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، القائل جل جلاله أدعوني أستجب لكم، القائل جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، القائل جل جلاله أدعوني أستجب لكم، اللهم استجب لنا، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على الاستجابة لك وأن تستجيب لنا، اللهم إنك قلت فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، استجبنا لك وآمنا بك فاجعلنا من الراشدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.